يعني علامة مقت الله وغضب الله على العبد أنه يضيع وقته فيما لا يعود عليه بفائدة. هذه الكارثة الكبيرة التي يجب أن يراعيها الإنسان، أن الوقت في الإسلام هو أثمن وأغلى ما يملكه. يعني أهم شيء في حياة الإنسان وفي قيمة ما يعطيه الإنسان قضية الوقت. فمنا من يضيع وقته، ومنا من يضيع بعضه ويشغل بالحق بعضه، ومنا وللأسف الشديد يعني من يضيع عمره وما قدم شيئا. وسوف يسأل الإنسان لن تزول قدم عبد يوم القيامة إلا أن يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما صنع فيه. فقضية الوقت قضية خطيرة جدا في الإسلام، لأنها عبارة عن مرتكز حياة الإنسان التي تدور حياة الإنسان من حوله، أو إذا استثمر المسلم وقته بفضل الله ربح في الدارين، وإذا ضيع المسلم وقته خسر في الدارين. كيف؟ أولا لكي ننظر نظرة إلى نظرة الإسلام إلى الوقت وقيمة الوقت. يقول الحسن البصري إمام التابعين: لحقت بأقوام، وهو يقصد الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أساتذته، لحقت بأقوام كانوا على أوقاتهم أكثر حرصا منكم على دنانيركم. يعني عنده قيمة الثانية والدقيقة والوقت أهم عنده من دنانيره التي في جيبه أو في حصيلته أو تحت حوزته. لماذا؟ تعال انظر إلى نظرة الإسلام للوقت. كل شعائر الله سبحانه وتعالى مقيمة ومؤقتة بالوقت. الصلوات لا يستطيع إنسان، لا أستطيع أنا قبل غروب الشمس بدقيقة أن أصلي المغرب أو أن أفطر في يوم الصيام. لا أستطيع في شعيرة الحج سبحان الله العظيم أن أقف بعرفة يوم الثامن من ذي الحجة ولا يوم العاشر، لا بد من يوم التاسع، لا بد أن تغرب الشمس علي في التاسع من ذي الحجة سبحان الله، ليس الثامن وليس العاشر سبحان الله. التوقيت في صغير في الزكاة سبحان الله، تجد في زكاة الأموال يحول عليه الحول، لابد من حولان الحول سبحان الله. في الصلاة قيمة الوقت، هناك صلاة قبل شروق الشمس، هناك صلاة الظهر عندما يصير كل شيء من تحته ظلة سبحان الله، ظل يصير تحته يعني لا ظل له يعني سبحان الله. العصر عندما يصير كل شيء مثل ظله، المغرب عندما تغيب الشمس، العشاء عند دخول العتمة. إذن هذه أوقات في الصلاة، لا صح أن أصلي الظهر في الضحى، ولا يجوز أن أصلي العصر بالليل. إذن قضية صلاة، هذه توقيتات، توقيت الحج، هذا من نظرة الإسلام إلى قيمة الوقت وعظمة الوقت. قضية الـ سبحان الله، الحج نفس القضية، لها قضية الزكاة، لها قضية حوالين الحول. إذا قضية العبادات مؤقتة بوقت. حتى قال علماؤنا الكبار إن الصلوات هي ميزان اليوم، الصلاة الخمس هي ميزان اليوم، أزن اليوم كله بالصلاة الخمس، وصلاة الجمعة ميزان الأسبوع، وسبحان الله شهر رمضان هو ميزان العام، والحج هو ميزان العمر كله، ميزان العمر كله سبحان الله أو كله. يبقى إذن أنت أمام موازين وضعها الله لنا سبحانه وتعالى في قضية العبادات، فتجد أن التوقيت الوقت مهم في قضية الصلوات، في قضية الزكاة، في قضية الحج، في قضية الصيام. إذن عباداتنا مع الله سبحانه لله سبحانه وتعالى في الدين إنما مختصة بقضية توقيت الوقت. في الإسلام له خصائص. أول شيء أنه سرعة الانقضاء، ونحن نلاحظ في مثل هذه السنوات أن سبحان الله العظيم الـ من علامات الساعة أن تنزع البركة من الوقت. هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن تنزع البركة من الوقت، فيصير العام كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كالساعة، والساعة كالومضة الومض يعني ومض الضوء سريعا سبحان الله، فنزع البركة من الوقت دليل ان الساعة قد اقتربت. امر اخر في حديث اخر برواية اخرى ان يتقارب الزمان، في نص الحديث ان يتقارب الزمان، يعني انت تصلي الجمعة وتكتشف ان الجمعة التي بعدها جاءت سريعا، قلت سبحان الله الجمعة ربما مرت عليها بالامس. تصوم رمضان في العام الماضي تجد ان رمضان على الابواب، تؤدي منسك الحج في هذا العام تجد يتقارب الزمان. ولكن النابه والذكي والكيس الفطن، وكل مؤمن كيس فطن، هو الذي يتقي الله فيبارك له رب العباد عز وجل في وقته. كيف؟ الوقت عبارة عن جندي من جنود الله، فإن أطعت خالق الوقت طوع الله لك الوقت، فصار الوقت معينا لك لا سيفا مسلطا عليك. يعني فيه ناس تعيش عقود من الزمن، يعني عيش 70 سنة و80 سنة وما ترك بصمة وما ترك خيرا، وفيه ناس سبحان الله العظيم ربما يعيش في الحياة قليل، زي شرف الدين النووي يقال انه مات وعنده من العمر 34 عاما 34 سنة، ولكن ترك سبحان الله يعني ميراثا ضخما من العلم ومن الكتب ومن الفقه ومن الاحاديث ومن الخير لهذه الامة ما لم يتركه اناس عاشوا يعني اضعاف عمر شرف الدين النووي الذي اشتهر بيننا بانه صاحب كتاب رياض الصالحين. فسبحان الله العظيم تجد ان العمر بامداده لا باماده، هكذا يقول اهل اللغة، العمر بامداده يعني ما حدث فيه من مدد. انت امددت الامة بماذا؟ انت ماذا اعطيت الامة في عمرك؟ ماذا قدمت للامة في عمرك؟ اذا العمر بامداده لا باماده، يعني لا بطوله ولا بقصره. فربما يمر عليك يوم وما انجزت شيئا، وربما في ساعة معينة من كرم الله تقضي وتحصل امورا كثيرة. اذا انت تريد ان تعرف هل رب العباد راض عنك ام غير راض عنك. ان بارك لك في الوقت وقضيته في طاعته واخلصت فيه نيتك لله وقدمت لنفسك ولأهلك ولمجتمعك خيرا، ثق ان رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه أن راضي عنك. ليه؟ لأنه صير الوقت جنديا لك، صير الوقت معين لك، صير الوقت إيه؟ حبيب لك. فأول علامة من خصائص الوقت أن سبحان الله العظيم سرعة الانقضاء. أما بقية خصائص الوقت فإن شاء الله رب، هذا موضوع مهم، ولكن نلقاكم بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل، ثم نكمل موضوع الوقت و كيف ان يضيع بعض الناس اوقاتهم وكيف ينفق الناس اوقاتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. كونوا معنا بعد هذا الفصل ان شاء الله، نكمل معكم موضوع قيمة الوقت في الاسلام ونظرة الاسلام الى الوقت. بورك لي ولكم في هذا الوقت وبورك لي ولكم في القرآن العظيم. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم مرة اخرى احبتي في الله، اعزائي المشاهدين والمشاهدات اينما كنتم في ارض الله. كنا نتحدث قبل الفاصل عن خصائص الوقت فيما بما يتصف الوقت، فتحدثنا عن قضية ان سرعة الانقضاء وان هذه ايضا من علامات الساعة، لكن ليس معنى هذا انها من علامات الساعة ان الانسان يعني يقول خلاص المسألة ان الساعة اقتربت وان الوقت قد نزعت منه البركة فانتهى الامر. لا، لابد ان طالما انك ترى ان الوقت سريع يعني الحركة ومتقارب والايام تسير بسرعة، فلابد ان تلحق انت من الايام ما يقربك من الله سبحانه وتعالى. ايضا من خصائص الوقت ان ما مضى منه لا يعود مرة اخرى. من يعيد الامس؟ من يعيد الثواني القليلة التي قضيناها ربما قبل البرنامج او الساعات او الايام او الاسابيع؟ من يعيد عمره مرة اخرى؟ لا لا لا، احد ما مضى منه لا يعود ابدا، انتهى الموضوع. فخلاص، فانت بين معلمين من معالم الحياة، بين اجل قد مضى لا تدري ما الله قاض فيه، وبين اجل قد بقي لا تدري ما الله فعل به. فليأخذ الانسان من شبابه لهرمه، ومن حياته لموته، ومن صحته لمرضه. سبحان الله، فليس بعد الموت من مستعتب، وليس بعد الموت من دار الا الجنة او النار. فخصائص الوقت ان اللي يمضي منه لا يعود، وهو انفس كما قلنا واغلى ما يملك الانسان سبحان الله. وانت ما زلت اؤكد، ان اطعت ربك طوع الله لك الوقت. طالما تطيع الله سبحانه وتعالى الله يطوع لك الوقت، ويصير الوقت هذا جندي معين تحصل في الدقائق القليلة وفي الساعات القليلة ما لا يستطيع آخر أن يحصله في شهور وسنوات. لماذا؟ لأن الوقت صار تابعا لك ولم تصر أنت تابعا له. إذا قضية أن من فضل الله عز وجل أنك لما تمسك زمام الوقت بتطويعك نفسك لله عز وجل، عندئذ تشعر أن الوقت صار في معيتك، صار أن معين لك، صار أن سبحان الله يعني يعينك على أن تتقرب من رب العباد وأن تنجز أعمالا. ولذلك للأسف الشديد كثير من المسلمين الذين لا يطبقون دين الله عز وجل بعيدين كل البعد عن موضوع قيمة الوقت. والغرب بفطرته التي فطر الله الناس عليها يحافظ جدا على مسألة الوقت ومسألة المواعيد. ولذلك نحن لا نتخيل أن مسلما يقول لك أنا سوف آتي لك بعد العصر، سوف آتي لك بعد المغرب. ما معنى بعد المغرب بعد العصر؟ يعني حدد، أقول لك ما بين العصر والمغرب إن شاء الله، ما بين المغرب والعشاء الساعة كذا، بهذا التحديد وقت أوقاتك بمسألة مسألة الصلوات. لأن بعض الناس المتأثرين بالغرب يقول والله قابلني بعد الظهر، تقول له بعد الظهر هناك قيلولة، يقول لا أقصد بعد الظهر هكذا، يعني مش بعد الساعة 12:30، ولا أنا أقصد يعني بعد الظهر فترة المساء، قل بعد المغرب بعد العصر. لأنه حقيقة بعد العشاء الإسلام ليس مع الذين يمكثون، لا ثمر بعد العشاء أساسا. فأنت حدد أوقاتك مع إخوانك وعود أولادك وبناتك. قضية المواعيد تؤخذ مرتبطة بالصلوات، لأن هذا ميزان اليوم، أنت زين يومك بطاعتك لله في تطويع الوقت هكذا. هذا أمر. المسألة سبحان الله العظيم أن العلماء قالوا أن اليوم يومان، اليوم يومان، يومين، يوم لك ويوم عليك. يعني في أحيانا الدنيا تبتسم لك وتنفتح أبوابها لك وتصير في حالة من الرضا، وأحيانا الدنيا تنقلب عليك، وهكذا الأيام من صفتها التقلب. ليس في العالم أبدا ولا في التاريخ أبدا أن هناك يومان عليك أو يومان لك، لا لا لا. الدنيا دول، دول وأغيار تتغير، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يقول فيها العلماء سنة التداول. سنة التداول أنت يعني سبحان الله كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، سبحان الله يظهر يعني يبدي أمورا ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يحيي من يشاء يميت من يشاء، سبحان الله العظيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، سبحان الله، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذن الخير كله بيد الله. أما مسألة العزة والذلة تعود إلى مدى صلتك أنت برب العباد سبحانه وتعالى. إذن قضية يعني قضية المحافظة على الوقت ده مهم جدا. الوقت ينقسم إلى، كلنا نعرف، ماضي وفيه حاضر وفيه مستقبل. فيه ناس يسموهم يعني والعياذ بالله عبدة الماضي أو التراثيون. يعني إيه عبدة الماضي؟ يعني يجلس ليتحدث عن حضارات سابقة وينسى حضارة الإسلام وعظمة الإسلام، ويتكلم عن كذا وكذا وكذا، ويعيش في الماضي ويعيش يجتر آلام الماضي. هذا لا لا لا، هذا ليس بمسلم صادق. المسلم الصادق هو الذي يعيش في حياة أجداده من الصحابة ويحاول أن يطبق الإسلام الذي طبقه أجدادنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن أطبق أنا من ذاتي ومن عقلي وأجتهد في النصوص وأخرج هكذا وأخرج عما يعني أطر الإسلام لي أو وضح الإسلام لي، لا، هذه مشكلة. فإذا هناك ناس سبحان الله العظيم عندهم التمسك بالماضي بشدة، ليست النصوص والفقه، لا أنا لا أقصد هذا، وإنما بعض الناس من عصبيات إلى قبليات إلى أهل التراث إلى مثل هذا. وهناك الناس اللي هم عباد الحاضر، يعني هو يعني يجعل الوقت ليس مطواعا أو ليس يطيع فيه ربه، لا، ولكن الوقت هو إنسان يقضي وقته كأنه يعني سبحان الله يلتهم من الوقت. لأن الذين لا يؤمنون عندهم الحياة فرصة واحدة وهي الدنيا، فيأخذ منها ما يريد بأي شكل دون ضوابط ولا قيم ولا مبادئ. لماذا؟ لأنه ليس عنده فرصة أخرى. لكن المسلم يأخذ من حياته لموته، من شبابه لكبره، لأنه عنده مرحلة أخرى، عنده مرحلة ثانية. هذه المرحلة الثانية مرحلة مهمة جدا، وهي مرحلة أنه دائما في كل حركة هو مقترب من الله عز وجل. ولذلك قال أبو بكر في وصيته لعمر يوم أن ولاه الخلافة قبل أن يموت رضي الله عنهما، قال يا ابن الخطاب واعلم أن لله فرائض بالليل لا أعمالا بالليل لا يقبلها بالنهار، وأعمالا بالنهار لا يقبلها بالليل. يعني أنت خل اجعل في الوقت أمره. يعني مثلا يعني أن هل يصح أن أصلي الظهر في منتصف الليل؟ لا صح. هل يصح أن أصلي العشاء قبل الظهر في ربيعة النهار؟ كلا. إن لله أعمالا بالليل لا يقبلها بالنهار، وأعمال بالنهار لا يقبلها بالليل. فلما تصنع أو تخدم الوقت في أو تؤدي الأمور في وقتها الذي يعني صاغها لك رب العباد وجعلها لك رب العباد، فقد وضعت الأمور في نصابها، هنا تأتي البركة. الكارثة أن مثلا ننظر إلى موظف كسلان، ماذا يصنع في الوقت؟ يذهب إلى العمل بعد أن يبدأ اليوم مثلا نبدأ العمل الثامنة. أنت من الواجب الثامنة تكون جالسا على الكرسي في في في في, في مكتبك لتواكب مصلحتك أو المهمة الموكلة إليك. أما أن تأتي الميعاد الساعة الثامنة، تأتي الثامنة والنصف، تتعذر بالمواصلات وبالازدحام المرور، أنت مقدر كل يوم كيف هي حركة الشارع وكيف هو الطريق إلى مكتب عملك أو مكان عملك، فاتق الله في الوقت، لأن هذا عقد بينك وبين المؤسسة التي تعمل فيها، سواء مؤسسة عامة مؤسسة خاصة وزارة قطاع خاص قطاع عام من هذا القبيل. اتق الله فيما تعمل. لماذا؟ لأن أنت لو كل يوم تذهب نصف ساعة متأخرا إلى العمل، ماذا يحدث؟ نصف ساعة على مدى 5 أيام صار عندك سبحان الله العظيم ساعتان ونصف، ونصف ساعة تترك العمل مبكرا، أدي ساعة في 5 أيام في الأسبوع، عندك 5 ساعات أو 6 ساعات، 6 ساعات على مدار الشهر، دخلت 24 ساعة على مدار سبحان الله السنة، دخلت في أكثر من 300 ساعة أدخلت مالا حراما في جيبك تنفق بها على أولادك، نزعت البركة من وقتك ومن جهدك ومن أولادك ومن زوجتك ومن نفسك، وتدعو إلى الله عز وجل فلا يستجاب. يا سعد إن العبد لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا 40 يوما. لماذا؟ لأنه أدخل الحرام في ماله، والله عز وجل لا يستجيب لعبد قد أكل مالا حراما. ولذلك العلماء أصحاب الهمم قسموا الخلق إلى 4 أصناف، قالوا أن فيه ناس يسمون بأصحاب السوابق، يعني لا أقصد السوابق في الجنح والجنيات، لا، الذين سبقت لهم من الله الحسنى، نحن نتكلم في الخير، يعني أصحاب السوابق، أصحاب سوابق الهمم الذين يعني يفعلون الخير للناس ويفعلون الخير لأنفسهم ويفعلون الخير لمجتمعهم، فهو سباق بالخير دايما، يعني في كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الصبح: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال عمر: يا رسول الله، نحن صلينا معك الصبح، يعني وفي مساكين هيقف على الباب ساعة الفجر. يقول أبو بكر: أما أنا فرأيت مسكينا بباب المسجد، فوجدت رغيف خبز مع ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر حفيده يعني، فأخذتها فأعطيته للمسكين. من أصبح صائما اليوم؟ قال عمر: ما حدثت نفسي بالصيام فأصبحت مفطرا. قال أبو بكر: حدثت نفسي. من عاد مريضا اليوم؟ قال عمر: يا رسول الله، نحن معك منذ الصباح. قال أبو بكر: بلغني أن أخي عبد الرحمن ابن عوف فعدته وأنا في الطريق إلى المسجد. هذا سباق بالخير، السابقون، هؤلاء هم أصحاب السوابق الذين سبحان الله يعني عندهم يعني حسن السبق، يعني سبقت لهم من الله الحسنى وسبق لهم من الله كل خير. في نوع ثاني بيسموه أصحاب العواقب، اللي هو يخاف عاقبة الأمور، يقول طب الأمر ده ماذا يترتب عليه، فقبل أن يخطو يحسب، عنده قضية المحاسبة، عنده قضية إيه أن يحاسب. ده إيه؟ ده اللي هو موضوع العواقب، عاقبة الأمر. وذلك قال: اللهم اجعل إيه يعني عاقبتنا خيرا في الأمر كله، كل الأمور يا رب اجعل عاقبتها في إيه رجدا وخيرا. وفيه أصحاب الوقت اللي هم أبناء الساعة، اللي هو لا بالسابق ولا بالعواقب، وإنما له دعوة بإيه؟ لو دعوة بالساعة التي يعيشها، يقضيها في خير ولا يقضيها في شر، لا يؤذي إنسان ولا يظلم إنسان، وقل هذه الساعة التي أملكها لابد أن أقدم فيها خير. يسأل نفسه سؤال: أنا عملت إيه للأمة؟ أنا إيه اللي قدمته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي قدمته للإسلام؟ إيه قدمته لمجتمعي؟ ايه الشيء الخير اللي انا صنعته عشان اذا يقول انا في هذه الساعة سوف اصنع خيرا. كان الله يرضى عن خالد بن الوليد يقول لزوجتي اثناء المعركة وهي معه في الخيمة: هل لك من خير؟ تقول فيما يا خالد؟ يقول نمر يعني نتقصى احوال الجنود وحالتهم المعنوية. فسبحان الله تحتجب وتسير بجوار خالد يعني كأنهم ايه مرابطين في سبيل الله، عايز لا يضيع لحظة من عمره الا هو يقضيها في خير كبير. يبقى عندك اصحاب السوابق اللي هم يعني سبحان الله سبق له من الله الخير وهم يصنعون خيرا، وبعدين اصحاب العواقب اللي هم منتظرين عاقبة الامور ان شاء الله تكون خير، ثم اصحاب الوقت اللي هم ابن وقته سبحان الله اللي عايش ايه وقته يعمل فيه خير، ثم اصحاب الحق الذين يبحثون عن مرضات الله عز وجل. ولذلك العلماء قالوا ان للجسد اربع نشآت، يعني سبحان الله اربع نشآت، وللروح نشأتان في الوقت. الجسد له عالم الارحام ادي نشأة غير مكلف، ثم عالم الشهادة اللي هو الدنيا، انا جئت الى الدنيا وهذه عالم شهادة، ثم عالم البرزخ هذه نشأة ثالثة، ثم عالم القيامة وان عليه النشأة الاخرى. دي بالنسبة للايه للبدن بالنسبة للانسان ككان. طب بالنسبة للروح قالوا اللي فيه نشأتين للروح، النشأة الطبيعية اللي هي نفخة من روح الله لما ربنا خلق آدم، يعني قبضة من تراب الأرض ونفخة، دي النشأة الطبيعية. أما فيه نشأة أخرى للروح وهي النشأة القلبية الروحية التي يعني يستقيم العبد بها عندما يعالج أمراض القلب، لما يعالج أمراض قلبه يشيل منه الحسد والحقد والضغينة والكبر على خلق الله والسخرية بعباد الله، وانه شعر انه هو عجينة اخرى غير الناس، انه يعني واحد من طراز خاص، يعني الناس مخلوقة من طين لكن هو مخلوق من شيء اخر، وهو لا يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على اعجمي ولا ابيض على احمر الا بالتقوى والعمل الصالح. اذا موضوع العبد عندما لا يضيع وقته ياخذ باله من اربعة امور. الامر الاول لا يكثر من النوم، اول شيء عشان لا اضيع الوقت. لو ان انسان عاش 60 سنة ونام كل يوم 8 ساعات كم ينام في عمره؟ يبقى نام 20 سنة، 20 سنة نوم خصمت من عمره، باقي من العمر كام؟ 40 سنة. طيب الى ان بلغ كان عنده 15 عاما، ادي 15 عاما ضاعت، 15 زائد 20 نوم يساوي كم؟ يساوي 35. بقي كم من 60 سنة؟ بقي 25 سنة. طيب 25 سنة ثلثهم في العمل 8 ساعات كل يوم، ادي سبحان الله 8 سنوات، بقي كم؟ 17 عاما. لو جلس على المائدة 3 مرات كل يوم، كل مرة نصف ساعة او ساعة، ادي سبحان الله العظيم دي احسبها يمكن 5 سنوات، بقي من العمر 12 عاما. 12 عاما سبحان الله العظيم العمل مع الطعام مع الذهاب في المواصلات ذهابا وايابا مع 2 ساعة في الهاتف مع 2 ساعة امام الشاشة، اين العمر؟ اين ضاع العمر؟ هل ضاع في مرضات الله ام ضاع بعيدا عن مرضات الله؟ اذا مسألة الوقت المسألة خطيرة، عايزة دراسة جدوى، عايز الانسان يقعد يدرس يقول انا كم اضيع من الوقت. طب الوقت احسب اليوم كده بعد صلاة العشاء ان شاء الله، اجلس مع نفسك وقول يا ربي انا اليوم من ساعة صلاة الصبح الى الان ايه اللي صنعته من خير لي ولأمة محمد؟ احنا لا نصنع الخير لأنفسنا فقط، لا نصنع الخير لنا ولغيرنا سبحان الله، نصنع الخير فينا وفي غيرنا، نزرع الخير في اهلنا وفي غير اهلنا ممن نحبهم، لانه كل انما المؤمنون اخوة. يبقى اذن كثرة النوم هذه مصيبة، ايضا كثرة الاكل كثرة الطعام. قال الحكيم العربي: ارفع يدي عن الطعام ونفسي تشتهيه، لكن الاكول هذا البطنة شر ما يعني شر وعاء ملأه ابن ادم ما ملأ ابن ادم يعني من وعاء شرا من بطنه والعياذ بالله، ياكل ياكل ياكل الى ان تحصل له تخمه، والتخمه تعمل له امراض، والامراض يبدا يدور على اطباء الحميه تدي يوصف مش عارف وصفات مش عارف ايه من طب. طب يا اخي نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. طيب انا اذا اكلت كثيرا متواليه مع بعضها، اذا اكلت كثيرا نمت طويلا طبعا، لان الانسان لما ياكل ينام، فلما ينام طويلا يندم طويلا ويذكر قليلا فتطول عليه الندامه والحسره يوم القيامه. يعني ما اطال النوم عمرا ولا قصر في الاعمار طول السهر. انا لو سهرت يعني ساعتين في مرضاة الله، مطالعة كتاب او قراءة شيء طيب او عمل صالح او الى اخره، الطبيب الذي يسهر في مستشفاه والموظف والشرط اللي واقف ينظم الحركة او يؤمن الناس وهم في بيوتهم في حالة نوم، وهو يؤمن شوارعهم ويؤمن البيوت بارك الله فيهم جميعا، اذا كل هذا عمل لله عز وجل. اذا هو يقبض عليه اجر، ولكن لما يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى تجد سبحان الله هذا في ميزان حسناته بفضل الله. فإذا كثرة الأكل تؤدي إلى كثرة النوم. تأتي مشكلة كبيرة وهي كثرة الخلطة مع الناس. الإنسان المسلم اجتماعي، ولكن الاجتماعيات مع الغير لابد أن تحكمها ضوابط. أجلس في مجلس كله غيبة ونميمة وخوض في أعراض وكلام على ناس وسخرية بالخلق وحسد وضغينة ونشر اشاعات، هذا ليس ديدن المسلم. المسلم ده عباره عن ايه؟ عباره عن نحله، ان اكل اكل طيبا، وان اطعم اطعم طيبا، وان وقف على عود لم يخدشه ولم يكسره. والبر شيء هين، وجه طلق ولسان لين، فهو زي النحله يجلس في مكان لطيف خفيف ظريف، ليس ثقيل الظل، ولا سبحان الناس تستعيذ بالله منه، ولا لما يدخل المجلس يقول اسكت فلان وصل، فلان وصل لا داعي الكلام، فلانة وصلت لا داعي لأنها تنقل الأخبار. وفيه ناس في المؤسسات وفي المصالح الموظفين كلهم يخافوا منهم، فلان خلي بالك لو قلت لفلان قضية ينشرها ويفضحك وسبحانه. فمن أسوأ العباد عند الله من يكرم اتقاء لشره، أنه أكرمه عشان أتقي إيه شره، أنا يعني أنا أستعيذ بالله منه سبحان الله. هذا شر العباد عند الله. أما كونوا مع الناس إن غبتم حنوا إليكم، يقول يا سلام فين ايام الاستاذ فلان اللي كان في المكتب وكان في المصلحة وكان زي النسيم، فين فلان لما كان بطلعته المتواضعة البهية اللي كان لما يدخل في المكان كأن ملاك زارنا. وان متم ترحموا عليكم، احفظوها كونوا مع الناس، ان غبتم حنوا اليكم، وان متم ترحموا عليكم، الله يرحم فلان والله كان كذا وكان كذا. شوف نحن على مر الزمن من 1400 سنة واكثر، اذا قيل ابو بكر الصديق رضي الله عنه، علي بن ابي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه، الحسن بن رضي الله عنه، امهات المؤمنين رضوان الله عليهن سبحان الله، مالك والشافعي واحمد سبحان الله، العز بن عبد السلام، ابن تيميه، ابن قيم الجوزي، ونحن لا نعرف ما هو شكلهم، وكانوا طوال ام قصار، لونهم ابيض ام اسمر ام اسود، ولا تشغل المساله ولكن نحن نحبهم لان الزمن والوقت، لانهم يعني عاشوا في طاعه، فالله ترك لهم الذكرى الحسنة. تترحم أنت على جدك الصالح وعلى عمك الصالح وعلى خالك الصالح وعلى شيخك الصالح، كل ده رغم أنهم إيه؟ أنهم شباب. فأضافوا إلى أعمارهم اللي يقول عليه العلماء العمر الثاني. يبقى أنا ما عنديش عمر واحد، لا مش العمر واحد أن أنا 40 سنة وأموت أو 50 سنة وأموت، لا هناك عمر ثاني وهو الأهم. أن أنا في الحياة الأولى اللي هي الدنيا يعني قبل أن أذهب إلى البرزخ وعالم الآخرة أزرع فيها خير، أزرع فيها خير، فكل ما سبحان الله أن بعد ما أموت كل ما الخير هذا يتشبه به أحد أو يعمل به أحد أو يعني يتفاعل معه واحد آخر بعدك على مدى مئات السنين، كل ثواب هؤلاء في ميزان حسناتك. من سن في الإسلام سنة حسنة، هو ده اللي إيه النبيه الذكي الذي أخذ قيمة الوقت ووضعها في مكانها، أخذ قيمة الوقت وضع عمل إيه، زرع خيرا، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، حفر نهرا كل اللي يشرب من النهر سبحان الله، غرس نخل، حفر بئرا أو حفر نهر سبحان الله، غرس نخل الناس تظل بظل النخل، أكلت منه طير أو إنسان أو حيوان، كل ده إيه في الثواب. عمل سبحان الله سبيل مياه، عمل مكتب لتحفيظ القرآن، عمل شيء طيب أن الناس تستن به سنة حسنة، صنع شيء خير للإسلام، طبعا مصحف معين، عمل سبحان الله رصدت هذا المبلغ لإخراج دعاة يدعون إلى الله سبحانه وتعالى بكل لغات العالم. مات ولكن إيه عمله لم يمت، هذا هو العمر الثاني. إذن الإنسان النبيه الذي لا يكتفي بتعمير عمره الأول وإنما يعمر عمره الثاني، فينظر. أنا أريد منكم اليوم أعزائي المشاهدين والمشاهدات أن يجلس كل واحد مع نفسه يقول كيف لي أن أذكر في العمر الثاني، يعني كيف أن أعمر العمر الثاني وأنا غير موجود. أنت الآن أمامك فرصة. شوف لا تخل قلة ذات اليد، درهم واحد، جنيه واحد، ساعة فلس واحد سبحان الله، سنت واحد سبحان الله، تقدمه لفعل الخير درهم سبق درهمين وسبق ألف. ليه؟ بالنية الصادقة. إذا أنت من الواجب ألا تضيع أبدا وقتا، لأن الوقت محسوب عليك، الوقت إما لك أو عليك سبحان الله، لأنه ينقضي بسرعة. وسبحان الله، وقال الحسن البصري: يا ابن آدم أنت جمعية، يعني أنت مجموعة على بعض، فإن ذهب منك الوقت فقد ذهب بعضك، يعني أنت مجموع. والأعمار تولد طوالا ثم تقصر، يعني إيه؟ يعني أنا مولود ومكتوب لي أن أعيش في الحياة 50 عاما أو 70 عاما أو 30 عاما، تمام؟ ولد العمر إيه كبيرا، 50 سنة، في إيه 50 سنة لما ولد المولود؟ فكل يوم يمضي يحصل إيه؟ يدني من الأجل، يقرب من الآخرة. عامل زي بالضبط إيه؟ دي نقطة ألف، مدينة ألف ومدينة باء، خلاص؟ مدينة ألف والمدينة باء. أنت مسافر الآن مثلا يعني من دبي مثلا إلى أوروبا، كل ما تبتعد الطائرة كيلومتر من مطار دبي تقترب كيلومتر إلى الأرض الإيه أو المكان الإيه الذي أنت ذاهب إليه. هكذا الدنيا والآخرة، كل لحظة تمر سبحان الله أنت تبتعد عن المنشأ اللي هو الدنيا وتقترب من الإيه الآخرة. طب أين الزاد الذي معك وأنت ذاهب إلى الأرض الأخرى؟ هذه القضية، هذه قضية الوقت، وده أهم شيء في الوقت. أنا واخد إيه معايا؟ يا ترى واخد مظالم العباد، واخد معايا كبر، واخد معايا حسد، اخد معايا حقد، اخد معايا سيئه جاريه، ما في حسنه صدقه جاريه، وفي سيئه جاريه. في ناس قبل ما تخرج من الحياه تعمل مصيبه، توصي اولادها وصيه جائره، تقول خلي بالك لما اموت تقاطع عمك، لما اموت تقاطع خالك، لما لا اله الا تقاطع جارك. يا اخي هذه وصيه لا يجب ان يعمل الانسان بها. فتخيل أن هو يصنع سيء أجر إذا قاطع الولد يأخذ ذنبه طبعا، وذنبه أيضا في ميزان سيئات من أوصى. ولذلك كل دم يراق على وجه الأرض لابن آدم الأول كفل منه نصيب. ليه؟ لأنه أول من سن القتل، ولما قتل أخاه ما عرف كيف يدفنه، فربنا بحث غراب ينكثه في الارض، يعني غراب قتل ايه اخاه، قال يا ولاتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب سبحان الله فاواري سوءة اخي. هذا الانسان كل قضية قتل في العالم الى ان يرث الله الارض من عليها، لانه هو الذي سن القتل والعياذ بالله رب العالمين. فحاذر ان تكون زارعا لشجرة خبيثة كسيئة جارية تذهب لك في العمر الثاني بالناقص وبالسيئات. لكن انت كمسلم نابه، انت تريد في العمر الثاني ان تصنع خيرا، فاجلس اليوم مع نفسك، رجلا كنت ام امرأة، كبيرا كنت ام صغيرا، وقل ماذا يمكن ان ازرع. هل ان اتي باناس لا يفهمون العربية من المسلمين وعلمهم اللغة العربية حتى يقرأوا المصحف بلغة عربية شيء جميل؟ طيب كلما يقرأ هذا الانسان ويذهب ليعلم غيره ويعلم غيره هكذا، كل هذا في ميزان حسناته سبحان الله. هل لي ان اترجم، واذا كنت قادر على الترجمة، كتاب طيب عن الاسلام وعظمة الاسلام ورحمة الاسلام ومكانة المرأة في الاسلام ومكانة الطفل في الاسلام ومكانة كبير السن في الاسلام وحق الحاكم وحق المحكوم، اترجم والناس تقرأ بعد ما علمي وانتفع به سبحان الله. هل اتي لأعلم من لا يستطيع ان يتعلم كتاب الله عز وجل؟ هل لي ان انصح الموظف الجديد وانا رجل قديم في العمل؟ تعالى يا بني حافظ على الوقت، اتق الله، اخلص النية، تواضع لمن يكبرك سنا، تواضع لمن يعمل تحت يدك. اذا المسألة بهذا المنطق تصير سبحان الله العظيم، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى انت تصنع الخير، وقد استغليت الوقت الذي ينقضي سريعا، واخذت من الوقت افضل ما فيه، وهو تعميره بطاعة الله، وتعميره بفضله، وتعميره بذكر الله سبحانه وتعالى. احبتي في الله، قضية الوقت لا تكن من اهل المقت الذين يضيعون، لان سبحان الله العظيم علامة المقت اضاعة الوقت. اياك ان تضيع وقتا. لماذا؟ لانه ينقضي سريعا وينتهي ولا يعود، وهو اثمن شيء عندك في الحياة. فبما او فيما قضيت الوقت؟ تجد ناس جالسة على المقاهي ساعات تسأل ماذا يصنع هذا، واحد اخر يضيع وقته فيما لا يفيد، ماذا يصنع هذا، طالب علم يترك كتابة سبحان الله، موظف يترك مكتبه، سبحان طبيب يترك مستشفى، معلم لا. طب اين الاسلام في قلوب هؤلاء؟ نحن نهيب بالجميع أن يحافظ كل منهم على مسألة الوقت، لأن الوقت هو أكبر وأهم وأفضل ما يملكه الإنسان. هل يا ترى وصلت يعني كلماتي عسى أن تكون من القلب لتصل إلى قلوب المستمعين والمستمعات، ويعرف الإنسان قيمة الوقت، وتعود الأمة إلى احترام الوقت مرة أخرى وتقدير الوقت مرة أخرى، ويشغل الإنسان وقته بما يرضي الله سبحانه وتعالى، أم أننا سوف نظل في حالة النوم التي نحن فيها ولا نقدر الوقت قيمة، ونضيع أوقاتنا فيما لا يعود على مجتمعاتنا بالفائدة؟ هذا أمر. الأمر الأخير، ليس معنى هذا أنني أقول كونوا مقطب الجبين أو جادين طوال الأسبوع، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، لكن لا نمكث نلعب 23 ساعة ونعمل ساعة، لا لا لا، قسم وقتك في فرائض، في نوافل، في عمل، في فترة للنوم، في في في في في في فترة للأولاد، في فترة لصلاة الأرحام، في فترة لتشييع الجنازة، في فترة لتهنئة بالأعراس والمناسبات الطيبة. أنت وزع وقتك بهذا المنطق، بالتالي تكون أنت إنسان مسلم سبحان يعني سبحان الله، قضى الله لك وقتك أو قضيت أنت وقتك في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأفضل ما تصنعه في الوقت أن تفك كرب المكروبين وأن تسد حاجة السائلين. فلا بد أن نراعي أن هذا الوقت سبحان الله يعني مهم جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أوقاتنا لنا وليست علينا إن شاء الله رب العالمين. ونلقاكم بحول الله وقوته بعد الفاصل إن شاء الله رب العالمين. كونوا معنا. لا لا، اتصال، اهلا وسهلا. اتصال، نعم اتصال، تفضل. ايوه، اول اتصال ان شاء الله. الو. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا يا شيخ. مرحبا، اهلا وسهلا. الله اني اشهدك، والله اني احبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي احببتني فيه، اهلا وسهلا. لقد هداني الله على يدك يا الله يبارك. انت صاحب هدايه، اللهم اهدنا جميعا، جزاك الله خير. اللهم يحفظك. أنا من العراق يا شيخ. أهلا وسهلا. وسؤالي محدد. نعم. وحاولت أن أتصل بك كثيرا من أجل هذا السؤال. تفضل اسأل. نحن في العراق والوضع في العراق وما هو الوضع في العراق. نعم. أنتم. نعم. أعرف الناس فيه. نعم. إنما أسأل عن صلاة الجمعة. نعم. فإني لا أستطيع أن أذهب إلى جامع. أي لا أستطيع أن أذهب إلى جامع لصلاة الجمعة حتى لا يقال إن هذا من هذه الطائفة أو هذا من هذه الطائفة. فنقتل من أجل هذا. فما هو فهذا هل ذنب علينا أم طيب. لنا أم لا أم ماذا نعمل أصلا؟ طيب، بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذا هو سؤالي. نعم. يعني نعم، جزاك الله خير. وصل السؤال، وصل السؤال، وصل السؤال إن شاء الله. بارك. أولا يعني العراق يعني القلب النازف في في في في في في في قلب الأمة الإسلامية، وكلنا يعني أسى وحزن لما يحدث في العراق. نسأل الله أن يؤمن العراق وأهلها، وأن يعيد إلى العراقيين عراقهم إن شاء الله آمنين مطمئنين في بلادهم، إخوة على أرض العراق على كل مذاهبهم وأعراقهم إن شاء الله. أنا أخاطب أهل الحل والعقد والعقلاء والعلماء في العراق، وهم كثر بفضل الله، وأهل العقل في كل مذهب من المذاهب، وفي كل يعني سواء يعني من أي يعني عرق من الأعراق والعرقيات الموجودة في العراق، كونوا على قلب رجل واحد حتى تؤمنوا أهليكم وأبناءكم وبناتكم، حتى يستطيع الذاهب إلى أداء الصلاة أن يصلي الجمعة يعني بأمن وأمان. اللهم إني أسأل الله عز وجل أن يؤمن أهل العراق جميعا. ولكن يعني أباح بعض العلماء عند الخوف الشديد والبرد الشديد والمطر الشديد أن يصلي الإنسان في بيته، وصلاة الجماعة تسقط عنه في هذا الوقت، لكن قد يطول الوضع، ومن يعمر مساجد الله؟ وأنا لا أخاف أن يقال أنا من جهل. أنت مسلم تتقي الله رب العالمين، تذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى لتصلي، ونسأل الله أن يهدي كبار والكبار من أهل العلم وأهل المسؤولية في العراق وفي غير العراق، أن يكونوا يدا واحدة أمام الناس جميعا، ويضربوا المثل بهذا، ويصلي هذا عند ذاك وذاك عند هذا، حتى لا نفرق بين المساجد وبعضها، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فكن عندك يقين وهمة، توكل على الله، من خرج يعني في سبيل الله في للمسجد فإنه في سبيل الله حتى يرجع. فإن شاء الله ربنا يحفظك ويحفظ أمثالك ويحفظ كل أهل العراق رجالا ونساء كبارا وصغارا وكل المذاهب وكل العرقيات التي تعيش على أهل العراق على أرض العراق. نسأل الله لهم أن يكونوا يدا واحدة بإذن وقلبا واحدا، يسر الله للجميع أمورهم وأمنهم من كل مكروه وسوء. نعم، اتصال آخر. نعم نعم. ألو. أيوة نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا دكتور عبد الكافي، كنت عايز أسأل سؤال عن الوقت. عن الوقت، نعم جميل. أيوة، إحنا في مدرسة فممكن بنكون مخلصين بنخلص حصصنا، فلو ما فيش أي أي فايدة من قعدتنا بنخلص حصصنا ممكن نروح. هل أنا كده لازم ألتزم بإني أقعد لموعد الانصراف؟ طيب. رغم إن يعني كتير بيعملوا كده هو. جميل جميل. ده حاجة. الحاجة الثانية. أيوة. في بعض المدارس في الصيف ما بنروحش المدارس. وعشان انزل لوحدي انا اللي اروح المدرسه عشان امضي وارجع، فبيبقى حتى دخولنا يعني مش مرغوب فيه، وانا الواحد بيتكسف ان هو يدخل المدرسه وهي فاضيه ما فيهاش حد. نعم. فبقول يعني درءا للاذى اللي ينزلني ويدخلني المدرسه. طيب. لما بنطلب بنروح. طيب. دي حاجه. معلش في سؤال صغير. طيب. حضرتك كنت في مره قلت ان حرام نستخدم اي حاجه من المنشات. أيوة. اللي في المدرسه زي الكهرباء. نعم. لمصلحتنا. طيب. الشخصيه. لمصلحتنا الشخصية. فإحنا سألنا هنا في مصر بيقولوا إن المديريات وإن الإدارات التعليمية بتدفع فواتير للمدارس. طيب. هل يصح لي إن أنا أجيب سخان كهرباء وأشرب فيه الشاي؟ جزاكم الله خير. وصل السؤال. بارك الله فيكم. أولا قضية أنا موظف سواء مدرس طبيب موظف عادي. نعم. ال ال ال ال ال ال الوقت الوقت الذي أنا بيني وبين المدرسة سبحان الله أو بيني وبين المؤسسة التي أعمل فيها محسوب بعقد. فهل يا ترى أنا أستأذن من المدير أو المسؤول أنني أنهيت عملي ولا عملي لي إلا أن أجلس هكذا وأذهب؟ طيب نأخذ فاصل إن شاء الله ونعود لنكمل إجابة هذا السؤال وأسئلة أخرى إن شاء الله رب العالمين. كونوا معنا بعد الفاصل. بارك الله فيكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. وكانت الاخت تسأل قبل الفاصل عن قضية ان العمل انتهى ولها يعني في المؤسسة او في المدرسة فتذهب او تبقى. والله لو كل واحد ذهب بهذا المنطق يعني ارى ان يعني المدرسة تصير خلوا الا اذا استأذنت من المسؤول عن المكان. هذا امر. الامر الثاني ان قضية ان في الاجازات الصيفية تستدعي بعض المدارس او المدارس تستدعي بعض المدرسين الى الذهاب كمناوبات معينة. والله اذا طلبت المؤسسة هذا يبقى ده نظام عمل، اذا لم تطلب خلاص والله هذه اجازة. اما استخدام الكهرباء في عمل شيء خاص لي او استخدام هذا الامر يعني الورع يقتضي لا داعي لاستخدام هذه الكهرباء في شيء خاص. هذا يعني انا لا ارى هذا وارى ان يكون إما أنه حرام أو على الأقل شبهة. ومن أطعم نفسه شبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى. هذا والله أعلم. في سؤال آخر إن شاء الله. في اتصال. نعم اتصال. نعم. السلام عليكم. وعليكم الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. إني نحبك في الله. بارك الله فيك. سؤالي هو أن الزوج ديالي يعمل طول النهار ولكن المشكل أنه لا يقضي أوقات صلاته إلا في الليل، فهل ماله مال حرام؟ والسؤال الثاني يا شيخ، هل ربة البيت التي تقضي وقتها في تربية أولادها تربية صالحة هل هي تؤجر على ذلك أم لا؟ نعم بارك الله فيك. شكرا يا شيخ. شكر الله لك. أولا عمل الزوج ليس هناك عمل أبدا يمنع عن الصلاة، لأن الصلوات يعني ما بين الصبح والظهر على أكثر من 7 ساعات، ما بين الظهر والعصر كذلك مثلا 3 و4 ساعات، ما بين العصر والمغرب وهكذا، فليس هناك من عمل يمنع عن الصلوات. فقضية أن من واظب على أن يصلي كل يوم الصلوات الخمس مع بعضها كلها مجتمعة يصير آثما، لأن لابد الصلاة. قالوا ما أفضل الأعمال يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. فلابد هو يجذب نفسه حتى يأخذ شحنة إيمانية بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أرأيتم بنهر يمر بباب أحدكم يغتسل العبد فيه كل يوم 5 مرات؟ هكذا الصلاة يعني يمحو الله بها الخطايا. إذن لابد من مواظبة على الصلاة. هذا أمر، لكن إن شاء الله نحسب أن العمل يكون ماله حلال إن شاء الله رب العالمين. قضاء الزوجة في المطبخ وفي تنظيف البيت وفي تربية الأولاد، هذا في ميزان حسناتها وهي مأجورة عليه إن شاء الله رب العالمين بإذن الله يعني إن شاء الله. هذا والله أعلم. سؤال آخر إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عمر؟ الله يبارك فيك يا ابن الرحمن. اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. تفضل. الله يكرمك ونتمنى بعد المكالمة ان حضرتك يعني ما تنسناش بالدعاء. ان شاء الله رب العالمين باذن الله. الله يكرمك. خلينا سؤال عند حضرتك كده يعني سؤالين. نعم. بالنسبة لحتة حضرتك في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أيوة. ان يعني احنا ما نسبش الظهر لان أيوة. ربنا بيقلب الظهر. نعم نعم. فهل ينفع مثلا الواحد يقول ده النهاردة يوم اسود او نقول ده اكل عليه الظهر وشرب؟ ما طيب يعني دي مسألة. طيب المسألة الثانية دي انا شغال في شركة. ايوة. والشركة دي بكون فيها مأموريات في الخارج يعني بنزل وبروح وبقضي مشاوير. جميل. يعني هل ينفع ان انا بقى اقضي مشاوير خاصه ليا يعني مش على حساب الشغل؟ يعني انا بخلص مشاوير الشغل ما بقصرش فيها. ماشي. طيب. بس بيبقى في وقت قصادي لان انا جميل. ما برجعش تاني. طيب جميل. هل ينفع ان انا اقضي مشاويري دي؟ بارك الله فيك يا ابني. اولا لا تسبوا الدهر، فانا الدهر وانا اصرفه بيدي، هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم. فيجب على العبد الا يقول هذا يوم اغبر، هذا يوم اسود، هذا يوم ما طلعت فيه الشمس، هذا يوم والعياذ، هذا لا يجوز ان اسب الدهر. قضية أكل الدهر عليه وشرب هذا من كلام أهل الأدب، وأنا لا أرى فيه أدبا، يعني هذا ليس من الأدب. يعني أكل الدهر عليه، الدهر لا يأكل ولا يشرب، ولكن يعني سبحان الله كلها مقادير الله عز وجل. أما أنك تعمل خارج المؤسسة أو عملك خارجي دائما، إذا أنهيت العمل خلاص يبقى سبحان الله العظيم، يعني اقضي ما انت تريد، لان انت لا تعود الى العمل مرة اخرى. خلاص يبقى المسألة انت حر فيما تصنع ان شاء الله رب العالمين. طيب بارك الله في سؤال اخر ان شاء الله. طيب انا اريد ان اوجز قبل ان ادعو، لان هذه طلبات كثير وكثيرات من المستمعين والمستمعات، ان نختم الحلقة كل اربعاء ان شاء الله بدعاء ان شاء الله. ولكن اريد ان اقول اليوم يعني هناك واجب محدد، قل مع نفسك ماذا او بما سوف اعمر عمري الثاني، وبما سوف افعل من الغد في احترامي للوقت وتقديري للوقت، ومسألة ان الانسان سبحان الله يراعي وقته مع الله سبحانه حتى يصير الوقت جنديا من جنودك يتبعك ولا يضيع عليك، وانما يكون في ميزان حسناتك كل ما تصنع في هذا الوقت ان شاء الله رب العالمين. هذه وصيتي لكم جميعا. نختم هذه الحلقة بالدعاء إلى رب العباد سبحانه وتعالى، عسى أن تكون ساعة الإجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل من أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا، واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وكل بلاد المسلمين اجعلها آمنة مطمئنة يا رب العالمين. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى